السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا، اللهم صل على طبيب قلوبنا، اللهم صل على من علمنا الحب، اللهم صل على من غير العالم بالحب، اللهم صل على النبي محمد عليه أفضل الصلاة من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أنا يعني مش قادر أقول إن أنا فرحان، لأن أنا والله يا إخواني يعني الواحد فضل ومنة الله سبحانه وتعالى ما بين الندوات والجولات مع شباب هذه الأيام، ولكن أنا الوقت وأنا قاعد في هذا اللقاء أنا حاسس إن الواحد قلبه بيرقص من الفرح. ويتو الله، ده بالنسبة لنا يا جماعة ده يعني قصة دعوتنا، ده قصة حياتنا، يعني ويتو الله ده تاريخ من أول ما بدأنا دعوة إلى الله، يعني ويتو الله ده حتة من قلب الواحد كده. يعني كان لسه دكتور أحمد أمين كنت معاه كده وكان جاي عندي البيت، فبيقول لي طيب ما احنا ممكن نشتغل إعلاميا مع مثلا قناة أمجاد أو كده. قلت له يعني ويتو الله بالنسبة لقلبي ده قطع من قلبي، أنت بتتكلم في قصة دعوتنا، أنت بتتكلم في يعني في إخواني وأخواتنا في الله. أنا حاسس إن أنا قاعد قدام جنود لله في الأرض، ربنا يحفظكم وربنا ينفع بيكم. ما تتغروش بالكلام الحلو اللي في الأول، لأن الكلام الإيه الكلام اللي مش حلو جاي بعد كده، الكلام اللي فيه مشاكل جاي بعد كده. ولكن في البداية أنا بعبر عن فرحي وعن حبي ليكم جميعا وعن فرحتي بلقائكم جميعا. بعد الكلام بتاع الحب الجميل ده بقى ندخل بقى في الكلام الجد. يعني تخيلوا معايا إخواني، الحسن البصري ده إمام من أئمة السلف، يعني ده إمام من أكبر أئمة السلف. الحسن البصري قال على واحد هذا الكلام، أنا عايز كل واحد منكم كل واحدة منكم يخمن يا جماعة من هذا، ايه العمل الصالح اللي الحسن البصري قال على صاحبه هذا الكلام. حسن البصري بيقول هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله، هذا صفوة الله، هذا احب اهل الارض الى الله، هذا خليفة الله. انا عايزك تتخيل معايا الحسن البصري بيتكلم عن مين. تخيلي كده مين اللي الحسن البصري هذا الامام وهؤلاء العلماء كلامهم مش كده يا جماعة، مش اي كلام بيقولوه، لما بيقولوا كلمة بيبقوا قصدين كل حرف بيقولوها. هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله، هذا صفوة الله، هذا احب اهل الارض الى الله، هذا خليفة الله. من هذا يا امام؟ اذا بالامام الحسن البصري بيتكلم عن قول الله. تخيل معايا، امسك قلبك بقى عشان تعرف احنا مضيعين ثواب علينا قد ايه، عشان تعرفي ان والله العظيم يا اخواني المفروض ما ننامش في العمل الصالح ده، هو المفروض نبذل مش العرق، نبذل الدماء، لان الصحابة بذلوا الدماء في العمل الصالح ده. هو حسن البصري بيفسر قول الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الحسن البصري بيفسر قول الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبيقول هذا حبيب الله ولي الله وخليفة الله وأحب أهل الأرض إلى الله. أنا لو اشتغلت في الدعوة إلى الله أنا بقى كده، أنا لو اشتغلت في الدعوة إلى الله وأنا إنسان صالح ومعتز بديني ومش ناسي نفسي ومش ناسي قلبي، ولكن بتكلم عن ربنا في كل مكان بروحه، وبنكر كل منكر بشوفه، وبدعو إلى الله كل حد بعرفه، وبجاهد عشان الناس توصل لربنا، وبجاهد عشان الناس تعرف ربنا وتذكر ربنا وتحب ربنا وتعبد ربنا، أنا بقى أحب أهل الأرض إلى الله. إخواننا احنا مضيعين ثواب كبير قوي يا شباب. انا مش عايز يعني نبدأ نزعل، ولكن لو الوقت فيه مليون شاب وفتاة على النت الوقت يا شباب، منهم 300,000 واحد قاعدين قدام مواقع اباحية، ومنهم 50-60,000 واحد على السكايبي في مكالمات لا يعلم ما فيها الا الله سبحانه وتعالى. يا شباب احنا سايبين الواقع بيشتعل، في حين يا ابني انا جاي اقول لك النهارده في اللقاء الجميل الاخوي اللي يعني قلب الواحد حاسس بالحب، والله انا لسه بقول لاخويا دكتور احمد امين واخويا احمد وسيم دلوقتي بقول لهم الاسماء اللي انا شايفها قدامي ده ايه، انا ما اعرفهاش، ولكن انا قلبي مليان حب ليها، يعني حاسس بقيمتهم في دين ربنا سبحانه وتعالى. يا اخواننا احنا لازم نشتغل، لو عرفنا المهمه اللي ورانا والله ما ينفع ننام، واحنا راجعين من معسكر ايامنا الحلوه مع اخواننا، وطبعا 3 ايام قبلهم الإخوة نسيت النوم قبلهم بفترة قد إيه عشان يتعمل معسكر شبابي معسكر وعظي، يعني أول تجربة بناخدها في حياتنا في المعسكر ده. وأنا راجع بقول لهم يا جماعة افرحوا، إحنا مبارح كنا بنقول إحنا قلنا للشباب، النهاردة إحنا بنقول إحنا عملنا للشباب. إحنا بفضل الله ربنا رقانا درجة، ربنا رقانا، اللهم لك الحمد. إخواننا يعني وإحنا يعني كنت بتكلم كده من حوالي أسبوعين ولا حاجة مع أحد المطربين التائبين، فيعني عايز أوصل له رسالة، بيتكلم معانا بعدها بيقول الرسالة وصلتني وأنا معروض عليا حفلة، معروض عليا حفلة غني مرة تاني $35,000 في دولة تانية. بيقول الرسالة وصلاني وأنا في حالة كان لا يعلم ما فيها إلا الله، خلاص كان ماسك جواز السفر في إيديه. يعني شوف مكالمة تغير مصير إنسان قد إيه، شوفوا يا إخواننا كلمة تغير قد إيه. ما ننساش إخواننا لما نزلوا مارينا ونازلين بسي دي كان مكتوب عليه كلمة لحظة ندم، شاب من الشباب كان خارج من حفلة ديفيد فانتيتا وهو خارج بقى والشباب دماغهم في السحاب، ولا واحد بيديله سيدهاية فافتكر سيدهاية الحفلة وهو أول واحد هياخدها ففرحان شكرا بيبص فيها أرى كلمة لحظة ندم. الشاب مش فاهم الكلمة دي إيه ولا عارف الموضوع إيه، بس كلمة الندم حرقت قلبه، حس إن الكلمة دي بتقوله أنت هتندم على اللي أنت فيه دلوقتي. الشاب انهار من البكاء في الأرض. تاني يوم مكالمة جت، إحنا عايزين 1000 CD من السيدهايات دي. عشان إيه؟ عشان مارينا إخواننا إحنا ورانا مسؤولية كبيرة، ورانا مهمة كبيرة، ورانا مهمة أكبر مما تتخيلوا إخواننا. يعني جوجل أمريكي ومايكروسوفت أمريكي والفيسبوك أمريكي والكل ده خارج من أمريكا. ستيف جوبز عمل 5 اختراعات منهم الآيباد والآيفون، غيرت وجه الدنيا قبل ما يموت. بيل جيتس نشر الكمبيوتر في الدنيا كلها. إحنا عملنا إيه يا جماعة؟ بره بيخرجوا مشاريع رجالة لأنهم بيفكروا للأمة. لو كان بيل جيتس بيفكر لنفسه ما كانش يوصل لحاجة، انما ده شاب فكر لامته وفكر لدولته وفكر لمستقبل شباب امته، فعمل نشر الكمبيوتر في الكره الارضيه. طول ما احنا بنفكر بفكر فردي مش هنعمل حاجه. عايزين نقوم بقى، عايزين نفكر لامتنا، عايزين نفكر تفكير كبير، عايزين نفكر تفكير يزقنا لقدام ويزق الامه لقدام. احنا قاعدين في الموقع الكبير ده، الموقع العظيم ده، الموقع الجميل ده، ولكن ملايين الشباب الوقت قاعدين بيعملوا على النت، ملايين الشباب الوقت قاعدين بيعملوا على الفيسبوك. لازم ننزل الواقع. هدف الدرس ده هو الليلة ان انا بقول لكم جميعا لازم ننزل الواقع، لازم ننزل واقع النت، لازم نخترق واقع النت من اجل توصيل كلمة الله، وان تكون كلمة الله هي العليا عند كل شاب وفتاة موجودين على النت. المهمة كبيرة والمسؤولية علينا كبيرة. اما رحنا المعسكر يا شباب كان اول مرة في حياتي اتعامل مع نوعية الشباب ده ايه، والكلام ده يعني ممكن جزء منه يكون ينفع ان هو يتقال في دروس وممكن جزء ما ينفعش ان هو يتقال. اما اقعد مع شاب بيقول لي انا متجوزت 4 مرات عرفي، شاب بيقول انا يعني كلام خطير يا اخوانا، كلمة الخمر دي انا سمعتها كأن انا بسمع الشاب بيقول انا بأزأز لب. اما اقعد مع واحد يقول لي شربت خمر والتاني يقول انا مش عارف مين كان بيجيب لي الخمور ومين يقول ده، انا كنت بسمع الكلمه دي كاني بسمع ازازة لب. يا اخوانا انتوا بتتكلموا بجد؟ الكلام ده عاد في شباب المسلمين. انا قاعد مع شباب في جامعه وشباب في ثانوي وشباب الموضوع بقى كده. يعني الشاب المحترم اللي هو بقى مساله العاده السريه والمواقع الاباحيه، انا اكتشفت ان دول الشباب المحترمين، اكتشفت ان دول الشباب الغلابه اللي يجي يشتكي لك من ده تقول له تعالى يا غلبان ده انت على قد حالك. الشاب بتاع الحب، الشاب بتاع العلاقات العاطفية، شاب بيتكلم مع بنت بيقول لي انا بحبها، شوية بدأ يفتح قلبه اكتر، قال بس انا اكتشفت انها بتخني وماشية مع شاب تاني. شوية بدأت اكلمه قال انا ما اقدرش اسيبها انا بحبها، بدأت اقنعه اتصل بها قال لها كل شيء اسمه ونصيب مع السلامة، قالت له 1000 2000 سلامة. فاكتشف ان هو ما كانش يعني الموضوع من زي ما هو متخيل، فوقع من طوله اغمى عليه. المهم فاق ورجع وقام وبقى بطل وخلاص وانا هبقى راجل والدنيا خلصت وما عادش في مشاكل. اول ما جه هنا قابلته في درس امبارح بقول له عملت ايه يا فلان، قال لي كلمتها تاني. يا ابني كلمتها ازاي يا ابني؟ امال الفيلم الاجنبي اللي انت عملته لنا هناك في المعسكر ده كان ايه؟ قال كلمتها اصلا اتصلت بيا. يا حبيبي اتصلت بيك، مش قلنا يا ابني نكسر الشريحه؟ مش قلنا حبيب قلب انفرمت الماضي؟ مش قلنا شفت دليت اللي فات عشان ربنا سبحانه وتعالى يشيل لنا سيئاتنا من الصحيفه بتاعتنا؟ قال ما قدرش كلمتني. وقلت له طب وبعدين؟ قالت لي حرام عليك، حرام عليك. طب انت عرفت طريق ربنا؟ انا نفسي اعرف طريق ربنا انا كمان. طب انت هتتوب؟ انا نفسي اتوب انا كمان. قلت له دي استاذة، دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده دي يعني ما شاء الله على الذكاء بتاعها، ده عرفت تجيبك. قال لي حرام عليا انا توب وهي ما تتوبش. قلت له لا طبعا لازم تحبوا بعض على سنه الله، على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امال ازاي انت توب وهي ما تتوبش؟ قلت له حبيب قلبي دي بتضحك عليك يا حبيب قلبي، ما ينفعش. ولو مش بتضحك عليك يا ابني حرام، يا ابني هتضيعوا بعض. مش قادر. خدت منه عهد، وكان بينا لقاء النهارده يعني في درس برضه، يعني في درس واعظ للشباب، خدت منه عهد يقفل تليفونه لحد النهارده في الدرس. خد العهد امام الله وخلاص، وكل حاجه انتهت، والنهارده ما جاش. يا اخوانا احنا بنتعامل مع نوعيه شباب. الاخطاء السياسيه بتاعت التيار الاسلامي والتطرف السياسي اللي حصل من كثير من الدعاه مننا، والاخطاء السياسيه بتاعت التيار الاسلامي السنتين اللي فاتوا، خلى صوره الدين نفسها تتهد عندهم. خلى الشباب بقى بيعمل معاصي. الشباب الوقت يا جماعه غادر مرحله المعصيه لمرحله والعياذ بالله خلاص بيكاد يفجر بقى. خلاص اللا معقول عاد بيتعمل، اللا محدود عاد بيتعمل. المعاصي اللي انت لا تتخيلها عدت بتلاقي الشاب بيتكلم قدامك وهو ما هوش حاسس ان هو بيعمل اي شيء. اما نقابل شاب الترا الزمالكاوي يقول انا رساله حياتي ان كلمه الزمالك تبقى اعلى كلمه في الدنيا. امال كلمه الله يا ابني فين؟ امال كلمه الله رساله حياتك فيها فين؟ يا اخوانا الشباب محتاجين اللي يقف معاهم. كانت صدمه بالنسبه لنا ان شاب من الشباب يشوف الفريق بتاع العمل اخوه زي العسل، اخوة زي الفل، يعني اخوة كده تحب انك انت تحضنها كده وانت فرحان بيها. اول ما شافهم نزل ومسك التليفون، الحق يالا ده الدقون هم اللي مسكين الرحلة، ده الرحلة كلها دقون. ايه ده؟ هو بيتكلم على ايه؟ شباب فوجئنا انه جاي ما هوش قايل لاصحابه عشان ما يترقوش عليه. شباب كان عايش في صراع الاربع ايام اللي قبل المعسكر، اجي ما جيش وفي الاخر ربنا سترها معاه وجه. وفي ناس بالتاكيد كانت اجي ما جيش وما جاش في الاخر. شباب، واحد بيقول انا مش متخيل ان انا اعيش يوم من غير شيشه، واحد بيقول هنعيش ازاي يومين من غير ما نبص لنساء او لبنات، واحد شباب كانوا معانا مش قادر يصلي وهو معانا. ايه يا جماعه؟ بعض الشباب الوقت ممكن يكون بيفكر هي الناس دي ايه اللي خلاها تيجي اصلا المعسكر ده؟ ما هم عارفين المعسكر ده ناس ملتزمين. يا جماعه لسه الشباب بيحبنا بس ما بيقولش. يا جماعه الشباب اقصونا من حياتهم. ايها الملتزمين الشباب اقصوكم من حياتهم، ايها الملتزمات البنات اقصوكم من حياتهم. ما عادتش بنت غير ملتزمه هتجيلك تقولك انا عايزه افضفض ليكي. ما عادش شاب غير ملتزم بيفكر يحضر الدروس الدينيه او يدخل على موقعنا او يشوف احنا بنقول ايه. يا اخوانا الشباب عملوا لنا اقصاء من حياتهم لان احنا اقصناهم من حياتنا، لان احنا سبناهم، لان احنا تخلينا عنهم، لان احنا شفنا الشاب تارك للصلاه هيروح جهنم لو مات على كده. ربنا يعافينا يا رب ويعافي المسلمين والمسلمات اجمعين. ورحنا قلنا له انتخب الحزب الفلاني بدون ما نفكر البني ادم ده اصلا، البني ادم ده نفسه يتوب ولا لا، البني ادم ده بيصلي ولا لا. احنا حطناهم في اختيار صعب، حطناهم عارفين ان هم واقفين على شريط قطر والقطر جاي، واحنا بدل ما نقول لهم حسب القطر حسب الذنوب بتاعتكم قلنا لهم خدوا بالكم الحزب الفلاني اوعوا تدوا للحزب الفلاني. هم بيعاقبونا الوقت انهم بيقصونا من حياتهم. اول ما حسوا ان احنا بنكلمهم تاني، ان احنا بننزل وسطهم وبنضحك معاهم تاني، ان احنا بنحبهم تاني، بداوا يستجيبوا، بدأوا ييجوا. عملوا في الاول ان هم مش عايزين والموضوع مش في دماغهم شوية، وبدأوا يفتحوا قلبهم. يا اخوانا عايزين مجهود وسط الشباب. يا شباب النبي عليه الصلاة والسلام غير العالم بالحب. النبي عليه الصلاة والسلام غير العالم بالحب. النبي الشاب داخل عليه يا رسول الله ائذن لي في الزنا. زنا يا اخوانا ده لو داخل على الشيخ محمد حسن في المسجد بيقول له يا شيخ انا عايز ازني، مش عايز اتوب من الزنا، اذن لي ان انا ازني. انا لو ما زنيت انا لا يمكن اعيش من غير زنا، انا لا يمكن هقدر اعيش من غير زنا. تخيل انسان متجرئ ان يقول الكلمه دي. الشباب الوقت عايزين يقولوا الكلمه ديت، وفي الاخر هيتوبوا، ولكن هو عايز واحد صدره يسعه، عايز واحد يرحمه، عايز واحد يقدر العذاب اللي جواه. شباب بيبص لنا واحنا ماشيين ما بنقولهمش حتى السلام عليكم، انتوا بتعملوا معانا كده ليه؟ انتوا قاعدين يعني. يا اخوانا احنا كملتزمين، الملتزمين بقوا مثلى للمسخ بتوع التوك شو من الاخطاء بتاعتنا، من الكلمات اللي على لساننا. بقوا بياخدوا الكلمات اللي على لساننا وبيمثلوا بيها بينا في الفضائيات، وبينتقموا من الاسلام والعياذ بالله بيها في الفضائيات من لساننا احنا. احنا خسرنا كتير قوي السنتين اللي فاتوا، خسرنا كتير قوي لما حولنا الدين لمعركه سياسيه. ماشي السياسه ليها رجالها، السياسه التيار السياسي في الاسلام له رجاله، احنا وظيفتنا ومهنتنا هي المهنة اللي الحسن البصري كان بيقول أحب خلق الله إلى الله، أحب أهل الأرض إلى الله، خليفة الله. مين فيكم عايز يبقى خيرة الله وصفة الله في الأرض؟ مين فيكم عايز يبقى ولي الله؟ مين فيكم يا بنات عايزة تبقى حبيبة الله وأفضل نساء الأرض إلى الله؟ هم دول اللي هيشتغلوا في الدعوة إلى الله. لما رجعنا يا جماعة وبدأنا نتكلم مع الشباب وبدأنا نتابع معهم، اكتشفنا ان الموضوع كبير. الشاب كان الاول مش عايز، فكان جاي بيتفرج عايز يظبط حاجة في حياته وخلاص، انما مش فاهم يعني التزام. لما بدأ يسمع دين وبدأ يشوف جو، ان شاء الله تشوف المعسكر بتاع امنا الحلوة ان شاء الله بإذن الله. المعسكر ده انا بطالب كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم انه يجاهد لنشره لكل شاب موجود في الدنيا كلها، بالذات شباب مصر، لان يا جماعة اللي هيتفرج على المعسكر ده هيغير صورته على الملتزمين تماما، هيعرف ان الملتزمين دول احسن مما كان يتخيل باذن الله سبحانه وتعالى. المعسكر ده ان شاء الله باذن الله هيغير صورة شباب مصر، بس لو جاهدنا في نشره صح هيغير صورة شباب مصر عن الالتزام، لان بفضل ومنة الله اللهم لك الحمد ما كانش معسكر، كان فتح مبين من الله، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى على كافة المستويات الدينية والرياضية والترفيهية، بفضل ومنة الله. يعني احنا لسه راجعين دلوقتي، راجعين بقالنا يومين والواحد لسه قلبه في اسكندرية من الجو الايماني وجو الحب اللي كان موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. لما رجعنا يا شباب قلت لكم الصدمة التانية بقى، مش صدمة هناك كان الصدمة الشباب وصلوا لايه، الصدمة التانية ان انا كنت فاكر ان خلاص يا جماعة ده احنا اتصاحبنا على بعض، وده هو درسين وعظيين، وده هو 12 مسابقة رياضية، الشباب هيتوب الى الله. رجعت هنا اكتشفت ان احنا كنا بنكلم الناس من بعيد يا اخواننا، ده لسه الشباب انتقل بقى من مش عاوز لعاوز، بس مش قادر، مش قادر اسيب البنت اللي بكلمها، مش قادر اسيب المعصية اللي بعملها، مش قادر اسيب اصحابي. انا بحب اصحابي، واحد بيقول لي انا عايز اعيش سعيد، انا عايز اعيش سعيد، انا هو بيقول لي انا مش هتخلى عن سعادتي، انا مش هتخلى عن الحاجة اللي هتسعدني. انا عايز اقول له ده في كنف ربنا، بس هو هيفهم امتى الوقت ما شاء الله. كان الشاب اللي بيقول كده كان قاعد في الدرس بتاع الليلة ان شاء الله في السلاب، فضل الله كان قاعد وشه منور وكان جايب اصحابه يدعوهم الى الله. الناس بتتغير، انتقلوا لمرحلة عاوز بس مش قادر. بدأنا نتكلم معاهم، دخلنا في مرحلة طب انا قادر بس انا خايف. خايف من ايه يا ابني؟ خايف اندم، خايف اعمل فيها بريف هارت وارجع تاني اتورط ان انا المعاصي اللي سبتها مش قادر اسيبها، خايف اعمل بيها الواد الشجاع والواد البطل واقوم قطع علاقتي مثلا بالمعصية او بالبنت مثلا وبعد كده ارجع اندم تاني ويبقى شكل وحش. خايف، خايف من ربنا يا ابني، ده انت لو بتقع في الزنا ذنب انك خايف من ربنا اشد عند الله من ذنب انك بتقع في الكبائر. سوء الظن بالله ده ما فيش ذنب يعادله، ولكن سبحان الله يا جماعة اكتشفنا ان السكة طويلة وان احنا محتاجين مجهود. الوقت يا شباب احنا ورانا مهمة كبيرة جدا باذن الله سبحانه وتعالى، ورانا مهمة في غاية الخطورة دلوقتي على النت، وده هدف اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إن يعني الكنز اللي قدامي دلوقتي اللي هو مجموعة الشباب والفتيات العاملين والعاملات لدين الله، ربنا يحفظكم من الفتن ويحفظكم من فتن النت. لازم تاخدوا بالكم من قلوبكم يا شباب، لأن النت ده يعني إيه يعني يعني انا يعني في كذا صغر كده، 3-4 صغور الواحد بيسموهم الصغور الخطرة او الصغور شديدة الخطر، اللي لازم اللي يشتغل فيها يكون واخد باله قوي قوي قوي قوي من ايمانه، واخد بالها قوي قوي قوي قوي من ايمانها. لان واقع الشباب الوقتي انت عامل زي اللي نازل بركة يعني معلش يعني زي بركة صرف صحي كده او مجاري، فانت بتنقذ شباب منها بس صعب انك انت ما تتوسخش، فبتبقى عايزة حد مهتم قوي بقلبه، مهتم قوي، مش انه بس يجيب دروس ويسمعها للناس. وممكن تكون هي ما سمعتش الدرس اللي منزلاه، وممكن يكون ما سمعش الدرس اللي بيشيره، وممكن يكون ما حسش بالمقطع اللي بيمنتش فيه او بيعمل فيه. اخواننا لازم نهتم بقلوبنا اهتمام شديد جدا، لازم نهتم بقلوبنا اهتمام عظيم. يا شباب انتوا الصغر بتاعكم يعني اخطر من اي صغر. ليه؟ لان اي صغر احنا نازلين جولة، والجولة من الصغور الخطر، ولكن 10 نازلين مع بعض شايفين بعض برضو تحت عينين بعض. انا شايف اخويا وهناك بيكلم الشباب وانا هنا بكلمهم برضو مستويين ببعض، انما انتوا كل واحد منكم قاعد دلوقتي من قدام شاشة النت محدش شايفه. انت الوقت محدش شايفك غير ربنا، وانت الوقت محدش شايفك غير ربنا. انتوا كلكم الوقت قاعدين قافلين عليكم اوض ولا يراكم الا الله، وقاعدين قدام راس الحربة بتاع ابليس النت بكل ما فيه. فانت الوقت في ابتلاء لا يعلم ما فيه الا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. العلماء قالوا ده إيه، اختلفوا على قولين. القول الأولاني إن ده كان مرائي منافق، فكان قدام الناس حلو، إنما بينه وبين نفسه بقى وقدام اللابتوب أو قدام الكمبيوتر أو قدام النت إنسانة تانية خالص. الشق التاني من العلماء قال لا، ده كان ملتزم بحقه حقيقي، دي كانت ملتزمة بحقه حقيقي، ولكن كان دينهم أضعف من إنهم يقدروا يثبتوا هم لوحدهم. يعني لما يبقوا بين الملتزمين، لما تبقى وسط الملتزمات يبقى قادر أنها تحافظ على دينها، أما يبقى لوحده تفاجأ إنه بيتعامل تعامل تاني، تفاجأ إنه هو بيقع في المعاصي بكل سهولة، تفاجأ إن دينها أضعف من الصورة اللي بتبقى فيها وسط الصحبة. اوعى دينك يبقى ضعيف وانت لوحدك عن دينك وانت وسط الصحبة. يا جماعة انتوا الصغر بتاعكوا كله وحدة، يعني انت قاعدة الوقت كلمي كل صحباتك من النت، محدش شايفك. انا الوقت قاعد بكلمكو قدام اللابتوب، محدش شايفني. انت الوقت قاعد في اوضه مقفوله، محدش شايفك. اخوانا لازم تهتموا بقلبكم، لازم تهتموا بايمانكم، لازم تهتموا بعلاقتكم بربنا سبحانه وتعالى. انتوا وظيفتكم نشر الهدايه في العالم. النت ده الداعيه بيقول الكلمه في مسجد حضر له فيه 100، انت بتنشر الكلمة دي في النت، ومواقع بتاخد من مواقع، وتشير بياخد من تشير، وفي النهاية بتلاقي شاب في سيبيريا بيتفرج عليها، وبنت في امريكا الجنوبية بتتفرج، وشاب قاعد دلوقتي في نيويورك بيتفرج. الواحد لما بيسمع يا شباب قصص الالتزام اللي حصلت من الدروس اللي انتوا كنتوا سبب في نشرها، الواحد قلبه بيرتجف والله العظيم، والله العظيم. يعني سبحان الله، احنا الفترة اللي فاتت بالذات اللي قبل الثورة وحتى بعد الثورة في الانشغال كنا بنتكلم وبنجري، محدش فاضي يسمع من الناس اللي سمعت الدروس دي حياتهم اتغيرت قد ايه. يا اخوانا انتوا لو تعرفوا الخير اللي بيجي في الدنيا بسببكم، انتوا هتبكوا بكاء لا يتخيله احد. انا لما بسمع قصص الشباب اللي التزم بسبب دروس مثلا اعطيت في مساجد او اعطيت في قناة، انتوا اللي نزلتوها وانتوا اللي سجلتوها وانتوا اللي منتجتوها وانتوا اللي شيرتوها وانتوا اللي فرغتوها وانتوا اللي عملتوها مقاطع ومنكم اللي ترجمها وانتوا اللي بعتوها روابط ولينكات وانتوا، يعني سبحان الله العظيم. انتوا يا شباب والله الواحد بيسمع شباب اتغيروا، اقول يا جماعة قابل راجل اعمال يقول بسبب الدرس الفلاني حياتي اتقلبت، وفعلا حياته اتقلبت واضحة قدام الدنيا كلها. واحد يقول انا سمعت الدرس الفلاني، نزلت عملت كذا وكذا وكذا، والوقت من الدعاء لله. واحد يقول انا كنت لسه شاب بيقول لي انا كنت بكرهك، قلت له يا ابني بتكرهني ليه؟ بيقول لي امبارح في الدرس بتاع امبارح كنت بكرهك، قلت له، قال لي انت كنت فضحني قدام اهلي، كانوا يسمعوا الدرس بتاعك ويعرفوا ان انا بعمل كل الكلام اللي انت بتقوله، وانا بعمل الكلام ده كله، وكانوا مطلعين عيني، وكانوا مطلعين يسمعوا الدرس يعرفوا اللي انا بعمله. بيقول لي انا كنت بكرهك. الوقت الحمد لله والشكر لله. الشاب ده عرفني منين يا جماعه؟ عرفني من الموقع بتاعكم ده. الشباب اللي في الدنيا لما رحت الكويت الشباب هناك عارفيني منين؟ عارفين الدعاء الى الله منين؟ اي داعي عرفوا من الموقع بتاعكم ده. الموقع ده اللي ربنا جعله مناره في الدنيا كلها. الموقع ده النهارده بقى يا جماعه عايزين نعمل فيه نقله، عايزين فيه نعمل فيه نقله النزول للارض، نعمل فيه نقله النزول للشباب اللي قاعد على النت تايه. مش هنفضل قاعدين في الموقع بتاعنا مستنيين الشباب يدخلوا لنا، ومستنيين البنات يدخلوا لنا، وقاعدين على المنتدى فقرات في غايه الروعه وحاجات. الشباب التايه ده ما بيجيش ليه يا ابني؟ مش هيجي غير لما انت تروح له تنزل له. يا اخوانا في النت ده عامل زي الارض، النت ده فيه اهاوي زي بالظبط الارض، النت ده فيه مساجد زي بالظبط الارض. احنا زي ما بننزل في الجولات للاهاوي بتاع الارض، زي بننزل في الجولات لساحات الجامعات للشباب والبنات اللي تحت. عايزينكم واحنا كلنا معاكم، وانا بقول الكلام ده وانا معاكم باذن الله سبحانه وتعالى. ننزل للشباب اللي على النت، ننزل نكلمهم، ننزل نتحاور معاهم، ندخل الصفحات بتاعتهم نشوف الناس دي بتقول ايه، نكلمهم عرب، نصاحبهم، نحبهم، نتودد اليهم، نتلطف معاهم. شباب الوقت قاعد بعيد، محتاج الاول انه يحس بالحب، محتاج الاول انه يحس بالحنان، بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بقى نتكلم في الدين. ولكن بعد ما فهمنا الشباب ده بيفكر في ايه، الشباب ده مشاكله ايه، الشباب ده يعني محتاج ايه. يا شباب انا مرة تانية بقول لكم انتوا مهمين يا جماعة، انتوا مهمين، وانتوا الصغر بتاعكم مش بس خطورته في السر بقى وان كل واحد لوحده، الصغر بتاعكم خطورته ان اكثر معاصي يعصى الله بيها الان على وجه الارض على من خلال النت، واكثر تسويق للفجور على وجه الارض من خلال النت. والشباب اللي قاعد يقصر ربنا ده اللي يحزن الواحد انه طيب وقريب، والواحد اكتشف انه شباب غلبان، واكتشف انه بكلمة. انا شاب قابلته في المعسكر جوز 4 مرات عرفي ووقع في الزنا والعياذ بالله، يعني ربنا يحفظنا من هذه الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن، وكان شقته وكر للفجور والعياذ بالله، وكان بيشرب خمرة وكان بيشرب مخدرات. قال انا حد ادى سدهاية لاخوه، تقريبا اخوه بيقول جه الشقة اللي هو معاه في، يعني حد من اهله جه الشقة بيقول شاف السدهاية دي الدروس من على الموقع بتاعكم، متحملة من على الموقع بتاعكم. يعني كل ده ان شاء الله باذن الله، الله اعلم ايه في ميزان مين بقى، الله اعلم مين المخلص فيكم فالكلام ده يبقى في ميزانه، ومين اللي مش مخلص فللاسف الشديد الثواب الكبير ده ممكن يبقى مش في ميزانه. بيقول السدهاية اول ما شفتها كان عليها برضو درس لحظة ندم، بيقول قلت لهم السدهاية دي تخرج من هنا، السدهاية دي تطلع من هنا، ما حدش يفضل موجود. فاول يوم اهله نسوا ياخدوها، تاني يوم اتشكل معاهم عمل لهم حريقة نسوا ياخدوها، تالت يوم اتشكل معاهم حطها في مذكرة اخوه، في مذكرة واحد يعني غالبا كان اخوه يعني، وقال له تاخدها معاك وانت نازل، خدها معاه وقعت من المذكرة على السلم. بيقول لي فضلت 3 اسابيع على السلم، 3 اسابيع ينزل يطلع السلاح على السلم. بيقول في واحدة بتيجي تمسح السلم كل اسبوع اتعمت عنها، الناس سكان العمارة طالعين نازلين اتعموا عنها، ربنا عمل عيون كلها عنها. بيقول بعد 3 اسابيع قلت لا ده بالتأكيد فيها حاجة ليا. بيقول سمعت حياته اتقلبت ما شاء الله لا قوة الا بالله، تاب الى الله، ساب كل حاجة، ساب وبقات. يا اخوانا في تجار مخدرات تابوا بسبب دروس، في يعني ديلرز مخدرات، وفي شباب غارز في كبائر ومبقات والعياذ بالله تاب بسبب كلمات، بسبب وعظ، بسبب حد قال له كلمة. يعني كان معنا في العمرة التربوية شاب ليبرالي ليبرالي ليبرالي بقى، يعني احنا بنقول ان 99% من اللي احنا بنسميهم ليبراليين لا ليبراليين ولا حاجة، وناس عندهم انتماء للدين ولكن هم عايزين حد يفهمهم وياخد بايدهم. ده كان ليبرالي بيقول مقطع، انا معرفش مين اللي عامله على الـ على الـ على الموقع، مقطع تقريبا بتحبه وبتحبيه حاجة زي كده، 3 دقايق ونص. بيقول المقطع اتفرجت عليه التزم من 3 دقايق ونص، 3 دقايق ونص. ايه ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ فلا نامت اعين الكسالة، فلا نامت اعين الكسالة. يعني مقطع انا يعني سبحان عدد اللي التزموا بكل مقطع من المقاطع ده قد ايه. انتوا بتناموا ليه يا جماعة؟ انتوا بيجيلكوا قلب تناموا، انتوا بيجيلكوا قلب تناموا. لو كان الشباب ما بيسمعش كنا نمنا وحطينا المخدة على راسنا واستريحنا، لو كان الشباب حالته عادية كنا نمنا. يا اخوانا ده الواد بيجي من اقصى الضلال لاقصى الهداية بكلمة. يا اخوانا ده العيلة تلتزم على نفسها. يا اخوانا الدت ده كلكاية تدخل جهنم وكلكاية تدخل الجنة. يعني انت دلوقتي قدام واحد ابسط ما يكون طريق الجنة قدامه، انت بس محتاج انك تدلله عليه، انت محتاج انك تشاورلها عليه. يا جماعة يعني انا فعلا الواحد بيتعجب، بيجي لنا نوم ازاي والناس رغم بعدها عن ربنا. يعني انا يعني قابلت مطرب تائب، والمطربين التائبين بفضل الله كتير جدا، يعني مطرب تائب بيقول لي انا تبت بسبب، يعني كان بيجيب قنوات بقى من قنواتهم، بيقول بقلب لقيت واحد دعاية قاعد على قناة من القنوات قال كلمة التزمت. يا ابني التزمت ازاي؟ سبت كل ده؟ قال لي سبت كل ده. يا اخي بيقول لي انا كان في مطرب معايا في نفس الحفلة، انا خلصت النمرة بتاعتي وخرجت لقيته في الحمام اعزكم الله بيشرب مخدرات بيشد اوفر دوز واعمات. بيقول شلت جثة، كان هو اللي يدخل يغني بعدي، شلت جثة ميت من الحمام وما تبتش وسمع كلمتين عن ربنا تاب. يا اخوانا احنا محتاجين نكلم الناس كلام مباشر، كلامك مش هيبقى قليل وكلامك مش هيبقى دوره قليل، انتوا مهمين يا شباب، كلامكم هيبقى مهم جدا. انتوا يعني بفضل الله سمعتوا كتير، والواحد لما بيدخل على المنتدى وبيشوف الكلام بتاعكم الواحد يعني قلبه بيفرح. كل المواهب ديت حبسنا على نفسنا ليه؟ ساجنين نفسنا حوالين بعض ليه؟ ما بنخرجش للناس ليه؟ ما بتكلميش البنات ليه؟ ما بتكلمش الشباب ليه؟ يا اخوانا عايزين نفعل دور النت، هننزل وسط الناس وننزل وسط الصفحات ونشير الدنيا كلها بصوا كل ما نستطيع نفعله، كل واحد بدماغه. انا بالنسبة لنا شخصيا باذن الله انا هدخل زي اي حد واشوف الدنيا بقى في النت دي شكلها ايه، الدنيا على الفيسبوك دي شكلها ايه، هدخل في اي مكان احاول ادعو الى الله ونعمل لهم ارقام وندي ارقام تليفوناتنا الشباب للشباب طبعا والبنات للبنات ونكلمهم ونوعظهم الكلمة. يعني انا كنت سبحان الله قريب حاضر كلمة في المسجد، كان اللي بيديها يعني اخ من الاخوة اللي يعني كبار السن، ولكن الكلمة ما كانتش قوية، الكلمة كانت يعني مش قوية، ولكن انا في كلمة قالها في النص يعني غرزت في قلبي اثرت فيها قوي. فبصيت لشباب من اللي قاعدين كان فيه، كنا قبلها عاملين جولة، ففضل الله كان فيه شباب اللي هو ايه يعني تقريبا ما بيصلوش يعني في وش الجامعة ما بيصلوش، فبصيت ليهم لقيت واحد بيعيط، واحد هلم دمها دمها تنقرسه. يا ابني يا ابني انت ابسط كلمة هتقولها هتقلب حياتي اللي قدامك، انت مالكش دعوة، مش كلامك اللي بيأثر، انت مجرد سبب، ولكن الله هو اللي بينزل الهداية في القلب، مش كلامك اللي هينزل الهداية في قلب البنات. هننزل للشباب يا شباب وننزل للبنات، المليون شاب وبنت اللي على شبكة النت دول في رقبكم. لو النبي عليه الصلاة والسلام جه وشاف، كنت في كلية طب اسنان لسه امبارح ولا امبارح كلية طب اسنان، فقعد في المسجد وكان المسجد لسه اول صلاة فيه، افتتاح المسجد قلت لهم يا جماعة هتقعدوا هنا في المسجد وتصلوا صف ونص وتسيبوا الدنيا ولا برا، يلا ننزل جولة. نزل قعدنا نكلم الشباب مع بعض، بعد كده قلت لهم لو النبي عليه الصلاة والسلام جه اول حاجة يعملها ايه؟ هيبص للمتبرجات وهيبص للشباب، اول حاجة يعملها يا جماعة كنتوا ملتزمين ويا ملتزمات ويقول لكم حرام عليكم، حرام عليكم انتوا سكتوا ليه؟ واحد قال لي طب انا هقول ايه؟ يا ابني هتقول ايه؟ يا ابني اللي بياكل اكلة حلوة في كنتاكي بيخرج بيكلم الناس عنها، يا ابني وبتاع كنتاكي، يا ابني الدعوة الى الله حب، حبيبي انت لو حبيت الدين هتعرف تتكلم عنه، ما تعرفش تسمع درس عن حسن وسوء الخاتمة وتبدأ تتكلم منه؟ ما تعرفيش تسمعي درس عن حسن سوء الخاتمة؟ كنت مع احد الاخوة الدعاء فيعني قلت له اكتر حاجتين بيجيبوا الشباب لمس كتاف، يعني بيجيبون انا شخصيا لمس كتاف، يعني انا اكتر حاجتين بيأثروا في قلبي ولقيتهم اكتر حاجتين بيأثروا في قلوب الناس، الاثر الدنيوي للطاعة وحسن سوء الخاتمة. فخد الكلام فقعد مع قعدة شباب كده فبيحكي لهم حسن سوء الخاتمة، بيقول لي ايه شاب اتخنق انا بموت الحقني، بيقول لي يا ابني في ايه انا مش قادر انا بموت في ايه، اترن الشاب ده الصبح كان بيتفرج على فيلم وحش ولا عايزه بلا واحد صاحبه خده وفرجه على فيلم وحش، فهو بيحكي عن اللي مات قدام يعني موقع اباحي، الواد حس انه بيموت، فالواد من التأثر قال له انا بموت حس انه بيموت. يا اخوانا يعني اسمع درس عن حسن وسوء الخاتمة، اي ده ما فيش داعيه في الدنيا ما عملش درس عن حسن وسوء الخاتمه، واسمع درس عن الاثر الدنيوي للطاعه، اي درس عن اي درس عن ربنا هيدينا ايه، اسمعي اي درس ونبدا نكلم الشباب، تبدا تكلمي البنات، نبدا ننتشر وسطهم. اللقاء ده باذن الله شباب هيتكرر باذن الله سبحانه وتعالى، اللقاء ده باذن الله مش هيبقى اخر لقاء بينا، الموضوع ده في رقبه الدكتور احمد امين وفي رقبه استاذ احمد وسيم وفي رقبه يعني القائمين على الموقع. انا بقول لكم اهو عشان بعد كده لو قالوا لكم مش عارفين نتقابل مع بعض، انا بقول لكم اهو انا عايز اتقابل معاكم كتير وعايز اتقابل معاكم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني كل يوم باذن الله سبحانه وتعالى، كل يومين كل ثلاث ايام، لما ما نتقابلش مع بعض اعرفوا ان انا مش السبب، عايزين نتابع مع بعض مشروع الدعوه الى الله وعايزين باذن الله سبحانه وتعالى. الاخوة ما شاء الله قاعدة بتضحك يعني انتوا ربنا يفرح قلوبنا جميعا يا رب، اللهم امين. يعني ربنا يبارك في ابو معاذ ده نور عينينا والله، يعني في امس الحاجة الى الدعاء الان ليه شمعنا يا اخواني، يعني ربنا يحفظه يا رب، ابو معاذ ده حبيب قلبي ورفيق الدرب ورفيق الدعوة الى الله، ان شاء الله لا قوة الا بالله، هو واستاذ مصطفى سلطان والاخوة هو والإخوة ما شاء الله في قوسنا عاملين شغل في الدعوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أتمنى كلكم تعملوا شغل في الدعوة والجولات والشباب، كنت لسه عندهم من أسبوعين ثلاثة كده في المسجد ما شاء الله، المسجد كان مليان شباب غير ملتزمين، والمنظر ده لما تشوفه معناه إن الناس اللي هنا شغالة صح. لما كنا في المعسكر فكان في فقره زياره مكتبه اسكندريه، طبعا ندمنا على الفقره ديت لان الشباب لما شاف التبرج اللي هناك قال حرام عليكم احنا هننتكس خدونا من هنا، ولكن اللي انبهر يا جماعه بالزياره دي تخيلوا مين؟ اللي كانوا في مكتبه اسكندريه، الشباب والبنات اللي هناك بصوا كده لقوا الشباب بقى اللي شعره عامله ميكس ما بين السبايك والفرزاتشي، على اللي مش عارف شعره ايه، على اللي وشلقوا معاهم اخوه ملتحين داخلين، فالشباب انبهر ايه ده يا جماعه المنظر ده ما بنشوفوش جنب بعض، المنظر ده عايزين نشوفه جنب بعض، المنظر ده عايز. فاخ يعني شكله كده شعره كبير كده فبيحسبوه ليبرالي، قام واخد ايده في ايد اخ ملتحي ودخلوا المكتبه ايد واحده السلفيين والليبراليين ايد واحده بيهزروا مع الناس يعني، فاحنا شباب عايزين المنظر ده نشوفه ان شاء الله باذن الله كتير، عايزين المنظر ده باذن الله، منظر الملتزمه اللي بتدعو بنت متبرجه وماشيه معاها بكل حب وحنان، مش ماشيه معاها صحوبيه، ماشيه معاها دعوه الى الله. الشاب اللي ماشي مع يعني الشباب اللي عامل شعره خواتم وضرب شعره في الخلاط وعامل كل حاجه يدعوهم الى الله، نحضنهم نفرح بيهم. شاب في المعسكر قال كلمه، قال انا سمعت دروس لدعايه من الدعاه، سمعت له دروس كتير، بس اكتر حاجة اثرت في حياتي او اكتر حاجة اثرت فيها لما حضني، لما خدني في حضنه وحسيت انه بيحبني. الحب بيصنع المعجزات، الحب اخطر حاجة. عايزين نوعظهم واحنا بنقولهم احنا بنحبكم، عايزين يا جماعة نحبهم من جوه قلبنا بجد، نفرح بيهم من جوه قلبنا بجد، نضحك في وشهم من جوه قلبنا بجد. ما بصش بقى للشاب اللي لابس الغويشة والانسيال والخاتم والسلسلة والعود، شاب ماشي لابس في الجامعة شبكة وماشي فرحان بيها، ماليش دعوة بالكلام ده ولا بص له خالص خالص. انا ببص للمنكر الاكبر اللي جوه القلب، مش المنكرات الفرعية اللي في جسمه، انا ببص للمنكر، انا عايز قلبه يتغير. لو لمست، عارفين يا شباب الدعوة الى الله عاملة زي ايه؟ زي واحد جاي يخبط على باب ناس، فبص للباب كده فحط صبعه على الباب فهم ما حسوش بيه، فقال طب احط صبعي على اللمبه اللي فوق الباب ما حسوش بيه، قال طب احط صبعي على الحيطه اللي جنب الباب ما حسوش بيه، فلقى نقطه كده اسمها الجرس، قال اما احط صبعي عليها، اول ما حط صبعه عليها حسوا بيه وفتحوا له الباب. كل واحد قلبه في جرس، في نقطه لو لمستيها هتفتح لك قلبها. اوعى تفتكر ان النقاب هو اللي مخليها ما تسمعلكيش، لا، اللي مخليها ما تسمعلكيش انك بتدخلي ما انتش منقبه ليا اختي وهتروحي جهنم والعنهن فانهن ملعونات. يا بنتي بالراحه، يا بنتي مش فاهمه انت بتقولي ايه، يا بنتي اولئك ينادون من مكان بعيد، يا بنتي انت طلعتي سلم عالي جدا، هي لسه مش فاهمه انت بتقولي لها ايه اصلا، هي بصالك انك واحده بتخوفها وخلاص. انت بتدخل على الشاب حرام عليك القزع اللي انت عامله والمش عارف ايه. شاب كان يعني معترض على نزول الجولات فبيقولوا انتوا بتكلموا الشباب عن ربنا وما بتكلموش عن المنكرات اللي بيعملوها، فشاب قال له يعني انت الشاب اللي هناك ده تعالى كلمه، قال له لا خاف، قال له طب انت لو كلمته هتقول له ايه؟ قال له هكلمه في حرمه القزع اللي عامله في راسه وحرمه الاسبال اللي عامله في بنطلونه وحرمه السكسوكه الدوجلاس اللي عاملها وحرمه عدم اطلاق اللحيه قال له انت هتروح انت هتروح لده تقول له هذا الكلام؟ طب وبعد كده انت مستني ايه انا ولا مستني نتيجه شكلها ايه؟ ان شاء الله اللقاء الجاي باذن الله سبحانه وتعالى عايز اسمع منكم، يعني ممكن حتى يبقى باذن الله في مكان في المنتدى كده كل واحد منكم هياخد تجاربه في الدعوه الى الله على النت يدخل ويكتب ايه اللي حصل ايه بقى، يعني بيسموها اخوه تبليغ الدعوه الاحوال، الاحوال يعني ايه اللي حصل، وندخل باذن الله سبحانه وتعالى وتابع معاكم النشاطات بتاعتكم الدعويه، لان الكلام اللي انت هتقوليه هيفتح لنا افاق شغل. يعني انا دلوقتي انا عايز اشتغل في الدعوه، انا عايز افوز بثواب الشباب دول، انا عايز محدش يسبقني في الدنيا كلها في الدعوه الى الله ليهم. الكلام اللي انت هتكتبه هيفتح لنا مجالات وهيفتح لاخوانك مجالات ان شاء الله باذن الله. الموضوع ده يا اخواني في رقبتكم هتتسالوا عليه امام الله. الدعوه الى الله جنه ونار، الدعوه الى الله مش فضل، الدعوه الى الله فرض. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلماء قالوا ومن اتبعني، إذن فالدعوة إلى الله فرض، فلا يسع أحد في أمة محمد ألا يدعو إلى الله، لا يسع رجل أو امرأة ألا يدعو إلى الله. الدعوة إلى الله فرض، يعني الدعوة إلى الله جنة ونار. مش عايزين بإذن الله يا إخواني يبقى هممنا في الحق أقل من حمم أهل الباطل في الباطل. المنصرين قاعدين على النت أنتوا بتخبطوا في إعلاناتهم في كل حتة بتدخلوها وهم بيقولوا الله يحبك وادخل ومش عارف إيه وشوية الكلام بتاعهم اللي في الاول ده، وبعد كده الشاب يلاقي نفسه دخل في متاهة. الملحدين شغالين، الشيعة شغالين، الكل شغال. اين انتم يا اهل الحق؟ اين انتم يا رجال الحق؟ انا واثق ان انا قدامي دلوقتي عشرات الرجال والرجلات باذن الله سبحانه وتعالى. الرجال في دين الله، كل واحد قدامي راجل في الدعوة الى الله، كل واحدة قدامي راجل في الدعوة الى الله. يلا يا ابطال كل واحد منكم وكل واحده منكم يقوم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني يشوف هيعمل ايه بقى. خذلوا عنا ما استطعتم، انشروا الدعوه ما استطعتم، في خلال عده ايام باذن الله سبحانه وتعالى ندخل مع بعض تاني كلنا نقول احنا عملنا ايه، انا اقول انا عملت ايه وانتوا تقولوا انتوا عملتوا ايه باذن الله سبحانه وتعالى. ويا ريت تبقوا كاتبين الكلام والاحوال ديت على فقره على المنتدى واخواننا بقى يدخلوني عليها باذن الله. ندعي ربنا جميعا ربنا طبعا يبارك في أبو معاذ طبعا ويشفيه يا رب شفاء لا يغادر سقما، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يأيدكم، ربنا يفتح عليكم، ربنا يثبتكم على طاعته، ربنا يحييكم على الدعوة إليه ويمتنا جميعا على الدعوة إليه. ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا ولا يستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تتولى عنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم شرفنا بأن نتكلم عنك ليلا ونهارا، اللهم شرفنا بالدعوة إليك ليلا ونهارا. اللهم يا رب إن نبيك نوح قد قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، اللهم ارزقنا أن ندعو الناس ليلا ونهارا، اللهم افتح قلوب الناس لدعوتنا، اللهم أنزل هدايتك على كل شاب على شبكة النت وعلى كل فتاة على شبكة النت، اللهم أنزل هدايتك علينا وعليهم جميعا يا رب، اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك على كل شباب وبنات ورجال ونساء وأطفال يجلسون على شبكة النت يا رب، اللهم استعملنا لهدايتهم، اللهم استعملنا لإيقاظهم، اللهم استعملنا لكي نأخذ بقلوبهم إليك، اللهم استعملنا لكي يعبدوك ويعرفوك ويحبوك ويخدموا دينك. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر، اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك، اللهم أطلق ألسنتنا بالدعوة إليك، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم بارك في دعوتنا، اللهم بارك في هذا الموقع، اللهم بارك في هذا الموقع وفي كل المواقع الإسلامية والصفحات الإسلامية، اللهم بارك يا رب في دعوتنا وانشرها في الدنيا يا رب، اللهم أيقظ بنا القلوب، اللهم أحي بنا القلوب، اللهم أنر بكلماتنا القلوب، اللهم سدد ألسنتنا في الدعوة إليك، اللهم سدد ألسنتنا في الدعوة إليك، اللهم سدد ألسنتنا يا رب، افتح علينا يا رب، أمدنا بمدد من عندك يا رب، انصرنا يا رب، أيدنا يا رب، اللهم فتحك، اللهم افتح لنا أبواب الدعوة إليك، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا يا رب. اللهم اهد بنا الشباب والفتيات يا رب، اللهم اهد بنا أمة حبيبك يا رب، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، حفظكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.